نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ كيف حالك يا شيخ؟ خير لله الحمد. الله يجزاك خير. يا شيخ إذا قال الرجل لامرأته إنه طلقها وهو لم يكن طلقها بل أراد أن التهديد لها هل يقع الطلاق؟ لا لا يقع الطلاق. لا يقع. إيه نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. بيع التقسيط. اسمع. أيوة. لا تتلاعب بالطلاق. نعم. اترك الطلاق لا يصير على لسان كبد. جزاك الله خير يا شيخ. وأنت كذلك.